قال فإن لم يكن المبتدأ نصا في اليمين، هذا محترز لقوله أن يكون نصا في اليمين، لم يجب حذف الخبر. نحو عهد الله لا أفعلن. والذي لا يكون نصا في اليمين هو الذي يكثر استعماله في غير القسم، الذي يكثر استعماله في غير القسم لا يكون نصا في اليمين. فإن قولك عهد الله هذا ما هو قسم، يقول ليس بقسم صريح لأنه يستعمل في غير القسم، كما في قول الله تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. إذن الكلمة هنا في الآية ليست مستعملة في القسم، بل إن استعمال العهد في غير القسم أكثر من استعماله في القسم، فهذا يقال إنه ليس نصا في اليمين. نحو عهد الله لا أفعلن، التقدير عهد الله علي، فعهد الله مبتدأ وعلي خبره ولك إثباته ولك حذفه. لا، فأنت الآن إذا قلت أوفوا بعهد الله هذا ليس بقسم لعدم وجود الدليل، لكن إذا قلت عهد الله لا أفعلن مجيء الجواب الجملة دليل على أنه مستعمل في القسم. الموضع الثالث أن يقع المبتدأ أن يقع بعد المبتدأ واو هي نص في المعية. معنى قوله نص في المعية أي يصح حذفها ووضع كلمة مع مكانها فلا يتغير المعنى بل يزداد وضوحا، هذا ضابطها. إذا قيل لك ما ضابط الواو، ما ضابط واو المعية، تقول أن يصح حذفها ووضع كلمة مع مكانها فلا يتغير المعنى بل يزداد وضوحا. كل رجل وضيعته، كل رجل وضيعته. ولم معنى الضيعة في اللغة، الضيعة تطلق على الحرفة والعقار، تجارة، المزرعة ونحو ذلك، كل هذه يطلق عليها ضيعة. قال وأطلق عليها ضيعة لأنه إذا تركها ضاعت، إذا تركها ضاعت فسميت الضيعة. كل رجل وضيعته. الآن كلمة الواو هذه لو أننا وضعنا بدلها كلمة مع تجد أن المعنى يتضح زيادة. لو قلنا كل رجل مع ضيعته اتضح معنى الجملة أكثر من قولنا كل رجل وضيعته. فنقول أن الواو هنا بمعنى مع، وقد وقعت بعد المبتدأ وهو قوله كل، فكل مبتدأ، وقوله وضيعته معطوف على كل. قول ابن عقيل معطوف على كل هذا يفيد فائدة، وهي أن واو المعية إنها تفيد العطف، إنها تفيد العطف لأنها تعتبر عاطفة، لكن المعية هذه من جهة المعنى أو من جهة المعنى، ولهذا قال معطوف على كل، هذه فائدة. قال والخبر محذوف، لماذا؟ للعلم به، ولأن العطف يسد مسده، لأن العطف بالواو وكون الواو بمعنى مع هذا سد مسد الخبر وقام مقامه. والتقدير كل رجل وضيعته مقترنان، مقترنان يعني لو قلت كل طالب وكتابه، جاء الطلاب وحضر الطلاب إلى الفصل، كل طالب وكتابه لو أننا وضعنا بدل الواو كلمة مع، ألا يزداد المعنى وضوحا؟ ها؟ بلى، يعني كل طالب جاء الطلاب، كل طالب مع كتابه، مع كتابه. إذن هل واو هذه أغنت عن ذكر الخبر؟ لأنك لو قلت كل طالب وكتابه مقترنان، ما جاءت كلمة مقترنان بزيادة فائدة، لأن كلمة مقترنان أديت بواسطة الواو التي هي بمعنى مع. وهذا معنى قولنا أنه حذف الخبر للعلم به، ولأن الواو أو العطف سد مسده. هذا هو قول الجمهور. ما نستفيد، ليس الكلام الآن منصب على أن الرجل موجود أو ما هو موجود. أقول هذا معنى لغو، ما له قيمة بالنسبة للجملة هذه. لو قلنا كل رجل موجود وضيعته، ما له قيمة الكلام هذا. أقول لا يؤدي فائدة. فالتقدير هنا لغو بالنسبة للتقدير قبل الواو. إن المقصود أنك تفيد المصاحبة بين الرجل هذا وبين الضيعة، وبين الطالب وبين الكتاب، وليس المقصود الوجود. فهمت؟ لا. طيب يطول علينا الطريق الآن. يعني نحن الآن نريد أن نقدر خبرا واحدا، فأنت الآن قدرت للأول خبرا، وتريد الثاني اللي ضيعت تقدره خبرا آخرا. والواو هذه أصل هذه الواو هي التي وفرت كل التقادير هذه، لأن الواو ربطت بين الثاني وبين الأول اللي هو بين المعطوف وضيعته، وبين المعطوف عليه اللي هو كل أو رجل. فيستغنى عن هذا كله بكلمة مقترنان، ولهذا قدر الخبر هنا مثنى، قدر الخبر هنا مثنى، لأن المقصود الإخبار عن الرجل والضيعة. قال ابن عقيل: وقيل لا يحتاج إلى تقدير الخبر. هذا قول الكوفيين والأخفش كما ذكر ابن هشام في أوضحه. الكوفيون والأخفش من البصريين يقولون لا يحتاج الخبر إلى، لا يحتاج الكلام إلى تقدير الخبر، لأن معنى كل رجل وضيعته، المعنى كل رجل مع ضيعته، وهذا كلام تام لا يحتاج إلى تقدير خبر. طيب، لكن لا تفهموا أن البصري، أن الكوفيين يقصدون أن المبتدأ ما له خبر. لا، هم يقولون إن الواو هنا بمعنى مع الظرفية، بمعنى مع الظرفية، وأن التقدير كل رجل مع ضيعته، كل مبتدأ ومع ظرف، ظرف لأن مع تأتي للظرفية، متعلق بمحذوف خبر عن المبتدأ، كأنه قال كل رجل كائن، وأخبره بظرف أو بحرف جر، ناوين معنى كائن أو استقر، كل رجل كائن أو مستقر مع ضيعته. إذن نفهم الآن كلام ابن عقيل، وهذا كلام تام لا يحتاج إلى تقدير خبر. ما معنى لا يحتاج إلى تقدير خبر؟ يعني لا يلزم أن يكون الخبر محذوفا، إنما الخبر موجود، موجود، وهو الواو التي هي بمعنى مع. هذا رأي الكوفيين. الحقيقة هذا الكلام يعني جيد ورأي ميسر وسهل، لكن يرد عليه اعتراض، وهو أن الواو حرف ومع ظرف، يعني اسم صارت الآن، ولا ينوب حرف عن ظرف، لا ينوب حرف عن ظرف. وإلا فالتقدير هذا أو هالإعراب، هذا إعراب الكوفيين، إعراب سهل ميسر. وفعلا الكلام الآن، ظاهر الكلام إنك إذا قلت كل رجل وضيعته، فعلا ما يحتاج في الظاهر إلى تقدير. ولو قلنا إن الواو بمعنى مع الظرفية، ما يحتاج إلى تقدير. لكن يشكل عليه من جهة الصناعة النحوية أن الواو حرف نابت مناب الاسم، يعني مناب الظرف. فإن قيل بهذا استقام رأي الكوفيين، وإلا يبقى الرأي الأول وإن كان يحتاج إلى تقدير. إيه؟ ما يلزم من هذا يعني سواء قلنا المتعلق أو أن الخبر هما، لكن هم قد يقولون أن أصل الواو هذه ما تصلح، إذا نقول متعلق محذوف. إيه ما وجه الإشكال الآن؟ إيه ما نفس كلام يقولون الواو بمعنى ما، والخبر الآن هو كانوا يقولون أن الخبر هي الواو اللي هي بمعنى ما، لكن يشكل عليه أن الحرف وقع موقع الاسم في الإعراب، يعني كأن الخبر هو الحرف الآن، ولا يعهد في اللغة أن الخبر يكون حرفا، هذا يضعف القول. لكن نحن إذا لاحظنا من جهة المعنى والسياق نقول فعلا هذا الرأي فيه وجاهة، لكن يعكر عليه هذا الاعتراض. قال واختار هذا المذهب ابن عصفور في شرح الإيضاح عن هذا القول. فإن لم تكن الواو نصا في المعية هذا محترز، لم يحذف الخبر وجوبا نحو زيد وعمر قائمان. الواو هنا ليست نصا في المعية، بل هي نص في العطف المجرد، هي تدل على العطف المجرد، فلا يلزم حذف الخبر هنا اللي هو قائمان، لأنه لو حذف لم يوجد ما يدل عليه في الكلام، لكن في المثال السابق الواو دلت على الخبر المحذوف. وأوضح من هذا المثال مثال آخر، لو قيل الرجل وجاره مقترنان بذكر الخبر، أو الرجل وجاره بحذف الخبر، فالواو هنا ليست نصا في المعية، إذ الجار لا يلازم جاره ولا يكون معه في كل الأوقات ولا في أكثرها، لكن الرجل مع ضيعته هو معها في كل الأوقات كما في عصرنا هذا عند كثير من الناس، أو في أكثرها أو في كل الأوقات. طيب، فعلى هذا الرجل وجاره مقترنان لا يحذف الخبر هنا وجوبا. لماذا؟ لأن الواو ليست نصا في المعية، لأنك لو قلت الرجل وجاره هل يفهم أن التقدير مقترنان؟ ما يفهم، لأن الرجل لا يكون مع جاره في كل الأوقات ولا في أكثرها، لكن إذا قلنا كل رجل وضيعته فهم أن المراد مقترنان، لأن الرجل يكون مع ضيعته في كل الأوقات أو في أكثرها، فالواو هنا ليست نصا في المعية. الموضع الرابع أن يكون المبتدأ مصدرا، أن يكون المبتدأ مصدرا أو مضافا إلى مصدر كما سيذكر ابن عقيل فيما بعد. يعني الموضع الرابع الآن مكون من صورتين، الصورة الأولى أن يكون المبتدأ مصدرا، والصورة الثانية أن يكون مضافا إلى مصدر. فبدأ ابن عقيل بالصورة الأولى، وأما الصورة الثانية فهو أخر ذكرها. وبعده الضمير في قوله وبعده أي بعد المبتدأ حال سدت مسد الخبر، أي قامت مقام الخبر، وهي لا تصلح أن تكون خبرا، لا تصلح أن تكون خبرا. الظاهر أن عدم الصلاحية هنا ليست من جهة الصناعة النحوية، إنما عدم الصلاحية هنا من جهة المعنى كما سيذكر أو كما سنبين في المثال. فيحذف الخبر وجوبا، لماذا؟ لسد الحال مسده، يعني لقيام الحال مقام هذا الخبر. وقد اتضح الآن بنهاية المواضع إن جميع المواضع التي يحذف فيها الخبر إنما حذف لوجود شيء سد مسد. أنا ما يعني نرغب كثرة الأسئلة في أثناء الشرح لما تخلخل علينا الشرح والتسجيل، يعني نرغب تكون الأسئلة دائما في النهاية. ها نعم. ها لا، أصل الحال لابد أن تكون نكرة والخبر يكون نكرة، إذا ما في مانع من جهة الصناعة النحوية، لكن سيتضح لك بعد قليل الآن من خلال المثال إن المعنى ها لا يساعد، يعني يفسد المعنى لو جعلنا الحال خبرا. هذا سأذكره بعد قليل. فهمت الآن؟ فضربي الآن المثال ننتبه له الآن لأنه يحتاج إلى تحليل. قال ضرب العبد مسيئا، ضرب العبد مسيئا، ضرب مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه ضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة كذا. وضرب مضاف وياء المتكلم مضاف إليه ضمير متصل مبني على السكون في محل جر، وهذا من إضافة المصدر إلى فاعله. ضربي لأني أنا اللي ضربت، من إضافة المصدر إلى فاعله. العبد مفعول به للمصدر، مفعول به للمصدر ضرب العبد. مسيئا حال، حال منين؟ من المفعول، يعني من العبد، منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. أنت تلاحظ الآن أن الجملة تمت وانتهت، لكن الخبر لم يأتي، أقول لم يأتي بعد. فننظر كيف يتم مجيء الخبر. قال ابن عقيل فضربي مبتدأ، هذا إعراب مجمل ولا لا؟ ولا ضرب مضاف والياء مضاف إليه. والعبد معمول له، معنى معمول أي مفعول، والضمير في قوله له يعود على المصدر، يعني مفعول للمصدر. ومسيئا حال، سدت مسد الخبر، والخبر محذوف وجوبا، والتقدير ضرب العبد إذا كان مسيئا، إذا أردت الاستقبال، وإن أردت المضي فالتقدير ضرب العبد إذ كان مسيئا. فإذا كما تعلمون ظرف لما يستقبل من الزمان، وإذ ظرف لما مضى من الزمان. فأنت عندما تقول ضرب العبد مسيئا، إذا أردت المستقبل أنك ستضربه في المستقبل إذا ساء، تأتي بإذا. وإذا كنت تتحدث عن ضرب وقع فإنك تأتي بإذ، لأن إذ ظرف لما مضى من الزمان. قال فمسيئا حال من الضمير المستتر في كان، حال من الضمير المستتر في كان المفسر بالعبد، لبعد التقدير واضح أن ستكون حال من اسم كان، لأن في كان ضمير مستتر يعود على العبد، وهذا الضمير الذي تقديره هو مفسر بماذا؟ منه اللي إذا كان هو أي العبد، ولهذا قال المفسر بالعبد. وإذا كان أو إذ كان ظرف زمان نائب عن الخبر، نائب عن الخبر، أو نقول متعلق بمحذوف خبر، والتقدير الكامل للجملة ضرب العبد حاصل إذا كان مسيئا. إذن أين الخبر على هذا الكلام الأخير؟ وهو حاصل، وهو حاصل. وهذا الآن هو السر في التقدير، يعني في ذكر الظرف لأجل أن يتعلق بمحذوف، وهذا المحذوف هو الخبر. أو نقول إن الخبر هو نفس الظرف ولسنا بحاجة إلى تقدير المتعلق. قال: نبه المصنف بقوله وقبل حال على أن الخبر المحذوف مقدر قبل الحال التي سدت مسد الخبر كما تقدم تقريره، يعني أن هذه الحال على أن الخبر لا يقدر بعد الحال متأخرا، إنما يقدر قبل الحال، ولهذا قال وقبل حال. واحترز بقوله لا يكون خبرا، هذا الشرط الآن، عن الحال التي تصلح أن تكون خبرا عن المبتدأ المذكور. وعلى هذا نقول إن كانت الحال تصلح أن تكون خبرا لم يجب الحذف، وإن كانت الحال لا تصلح أن تكون خبرا وجب الحذف، لأن الحال في هذه الحال تكون قد سدت مسد الخبر.